ليس لها معنى. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا كان كذلك فإننا إذا رجعنا إلى اللغة العربية وجدنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى، وهذا كما رأيتم قول قوي ومناسب تماما لكون القرآن عربيا. ولكن يبقى في قلب الإنسان، يبقى فيه إشكال، كيف تأتي الحروف وليس لها معنى؟ والجواب على هذا الإشكال أن نقول: هي ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى عظيم جدا، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها العرب الفصحاء البلغاء لم يأتي بأشياء جديدة مما تركبون كلامكم منه، وإنما أتى بالحروف التي تركبون كلامكم منها. لو أتى بحروف جديدة ليست معهودة في كلامكم لقلتم هذا لا طاقة لنا به، لكنه أتى بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا ترى سورة مبدوعة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن أو ما يتعلق بالقرآن. استعرضوا الآيات معنا: سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة الأعراف ألف لام ميم آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الحجر يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، الحجر ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم، مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا لا يكون إلا بالوحي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طاسين ميم تلك آيات كتاب مبين، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طيب طاسين ميم القصص تلك آيات كتاب مبين. طيب العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه ليس فيها ذكر للقرآن، لكن فيها الجهاد في سبيل الله الذي به إعزاز القرآن وإغام الناس لأحكامه. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ليس فيها ذكر القرآن لكن فيها ما يتعلق بالغيب، بأمور الغيب المستقبل، وهذا لا يكون إلا بالوحي. وهلما جرى إذن فهذه الحروف الهجائية لها مغزى عظيم، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب لم يأتي بحروف جديدة، وإنما أتى بحروف تركبون منها كلامكم، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. وقوله تعالى: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. القرآن هو هذا الذي بين أيدينا، وأقسم الله به لعظمته، والله سبحانه وتعالى يقسم بكلماته ويقسم بمخلوقاته لأنها دالة على عظمته عز وجل. فمن الإقسام بمخلوقات الله قوله تعالى والشمس وضحاها، أقسم بالشمس وبالضحى. ومن الإقسام بالآيات مثل هذه الآية والقرآن الحكيم، والقرآن ذي الذكر. فهل لنا نحن أن نقسم بالمخلوقات؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن هل يجوز أن أحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول أشرف الخلق، لا يجوز؟ طيب هل يجوز أن أحلف بالنبي أقول والنبي لأفعلن؟ طيب إذن لا يجوز أن نقسم بالمخلوقات مهما عظم قدرها وشرفها، لأن ذلك من الشرك. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق في الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه يقوم بشرائع الإسلام؟ قال أفلح وأبيه إن صدق، فحلف بأبي الرجل. وأبو الرجل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إخلاصا لله وأبعدهم عن الشرك به. فالجواب على ذلك من وجوه: إما أن هذا قبل النهي، وإما أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وإن حلف بغير الله لا يمكن أن يقع في قلبه تعظيم هذا المحلوف به كما يعظم الله بخلاف غيره. وإما أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، فهو من لغو اليمين. والذي يجري على اللسان بلا قصد لا يثبت له حكم مدلوله. ولهذا لما قال معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، ومعنى ثكلتك أي فقدتك. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على معاذ بالموت والهلاك قاصدا لذلك؟ لا، فيقول هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فلا يكون مترتبا عليه الحكم. الوجه الرابع أن في الكلمة تحريفا، وأن أصلها أفلح والله، لكن لما كانوا في أول الأمر لا يشكلون الكتابة ولا ينقطونها، فإن كتابة والله وأبيه متقاربة، ولكن هذا القول ضعيف، الوجه هذا ضعيف جدا. والصواب أن يقال هذا الحديث من المشكلات، والنهي عن الحلف بالآباء أو بغير الله من الأمور المحكمات الواضحات، والواجب على المؤمن إزاء الأدلة المحكمة والمتشابهة أن نأخذ بماذا؟ بالمحكمة، فقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيردون المتشابه إلى المحكم ليبقى كله محكما. وعلى هذا فنخلص من هذا البحث والمناقشة إلى أن الحلف بغير الله عز وجل شرك ولا يجوز. طيب، فإن قال قائل الحلف بالقرآن حلف بغير الله، وأنتم تقولون إنه يجوز للإنسان أن يحلف بالقرآن فيقول والقرآن ما فعلت كذا، والقرآن لأفعلن كذا، فالجواب أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى يجوز القسم بها كما يجوز القسم بذات الله عز وجل. وقوله تعالى ذي الذكر، ذي بمعنى صاحب أي صاحب الذكر، ومعنى والمراد بالذكر التذكير، يعني أن القرآن يذكر الناس ويعظهم. وله معنى آخر وهو الثناء والرفعة، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. فمن أخذ بهذا القرآن فإنه ينال الذكر الحسن والثناء الحسن، ويرفعه الله تعالى به درجات. ثم قال تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فالقرآن ذو ذكر وعظمة وتذكير وموعظة، ولكن الذين كفروا لا ينتفعون به، بل هم في عزة وأنفة عنه يحتقرونه ولا يرجعون إليه ويشاقون فيه. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم ذكر الله تعالى في هذه السورة قصصا كثيرة متعددة لنتعظ بها ونتذكر بها. وإني أحثكم مرة أخرى إلى تعلم القرآن الكريم، تعلم معناه والعمل به، وأن يكون هو العمدة لكم في استنباط الأحكام الشرعية مع السنة النبوية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما أعني الكتاب والسنة الأصلان اللذان يرجع إليهما المسلمون في أحكام دينهم العقدية والعملية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه والعمل به، إنه جواد كريم. ونرجع الآن إلى الدرس الذي سنؤسسه إن شاء الله تعالى من هذه الليلة، وهو الدرس في أشراط الساعة كما وافقتمونا على ذلك. وليعلم أن الساعة أمرها عظيم وشأنها كبير، لأنها هي الفاصل بين الدنيا والآخرة، فإذا قامت الساعة انتقل العالم من دار إلى أخرى، كل العالم. ولهذا كان لها شأن عظيم، وجعل الله لها أشراطا. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم لا يزال يأتي شيئا فشيئا، والقسم الثالث الأشراط الكبرى التي تكون في آخر الزمان. فمن أشراط الساعة فيما مضى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ختم النبوة به وجعل شرعه لبني آدم كلهم إلى يوم القيامة يدل على قرب الساعة وأنها ليست ببعيدة، لأن هذا هو خاتم الرسل. ومنها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي وقعت بعد زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ووقعت بعده أيضا بزمن،